الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام تقي الدين المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى، بل كلما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به. فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعقب المؤلف رحمه الله على ما ذكر من حال المشركين الذين سووا بين الله وخلقه في العبادة، بأن الأدلة كلها عقلا ولقلا شاهدة ببطلان ما هم عليه، وأن ما هم عليه من الشرك مضاد للحق الذي قامت به ولأجله السماوات والأرض. وأشار رحمه الله إلى كثرة حجج التوحيد، فكل آية في القرآن وكل حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل شيء، كل مخلوق و كل موجود، فهو شاهد على وحدانية الله سبحانه في ربوبيته وفي ألوهيته جل وعلا. فأدلة التوحيد كثيرة، هي كما قال أهل العلم بعدد الأنفاس، كل شيء تراه بعينك أو تحسه بإحدى حواسك فإنه شاهد على وجوده سبحانه، بل على وحدانيته في الربوبية والألوهية. وإنما يدرك هذا ويعلمه من جعل الله عز وجل له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. قال رحمه الله: أو عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ما أحسن هذه الأبيات وما أصدقها! كل شيء فإنه شاهد وآية وبرهان على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وهذه الأبيات عزيت إلى أبي نواس، وعزيت إلى أبي العتاهية، ولعل هذا أقرب. وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن أبا نواس مر على أحد الكتبيين فوجد على ظهر كتاب بيتين، الأول والثالث من هذه الأبيات الثلاثة مكتوبة على ظهر أحد الكتب، فقرأها أبو نواس فقال: من كتب هذا؟ فقالوا له: أبو العتاهية. فأنشأ بيتين أو ثلاثة يدلان على هذا المعنى الذي ذكره أبو العتاهية. وعلى كل حال، هذه الأبيات أبيات صحيحة ومعناها لا يشك فيه، فكل شيء لله عز وجل فيه آية تدل على أنه واحد جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: والنوع الثاني من الشرك الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرمن. انتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع الثاني من أنواع الشرك، ألا وهو الشرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. وحقيقة هذا الشرك هو أن يجعل مع الله شريكا فيما يختص به من الربوبية، كأن يعتقد أن غير الله يخلق، أو أن غير الله يرزق، أو أن غير الله يدبر، إلى غير ذلك من أفعال الربوبية التي اختص الله سبحانه وتعالى بها. ثم بدأ في ضرب الأمثلة على هؤلاء المشركين في الربوبية، ذكر منهم المجوس، وهم مشركون في الربوبية لأنهم يعتقدون بوجود خالقين، الأول النور وهو الذي يعبرون عنه بيزدان بلغتهم باللغة الفارسية، وهو الذي خلق الخير وما إليه، والخالق الثاني هو الظلمة وهي التي عبروا عنها بأهرما بلغتهم، وهي التي خلقت الشر وما إليه. والمجوس لهم فرق كثيرة ولهم اختلافات فيما بينهم، لكن يجمعهم أنهم يقولون بالشرك في الربوبية، وأيضا هم عباد للكواكب لا سيما للشمس وللقمر، وعباد للنار، فإنهم يعتقدون أنها جوهر لطيف يحجب الإله. وبينهم اختلافات، بعضهم يفرق بين المجوس والثنوية، حيث إن هؤلاء يقولون إن المجوس يقولون بقدم النور وحدوث الظلمة، الظلمة نشأت عن النور، فهو خالق محدث خلقه النور. وأما الثنوية فإنهم يعتقدون بأن النور والظلمة كلاهما أزليان. وعلى كل حال كلا الطائفتين ترجعان إلى الشرك في الربوبية، واعتقاد أن ربوبية الله سبحانه وتعالى موزعة بين هذين الخالقين. وهذه الطائفة ديانتها من الديانات القديمة، ولكنها اضمحلت في العصور المتأخرة، أتباع المجوس في هذا الزمان قليل لا يقارنون بالديانات الأخرى كالنصرانية والبوذية والهندوكية وغيرها من الديانات. هذه الديانة أتباعها قليل يعدون بالآلاف، ومنهم الطائفة التي في بعض المناطق تسمى البارسيين، كأن أصلها الفارسيين، البارسيين أو أتباع البارسي، أو لا موجودون في القارة الهندية وفي إيران وفي بعض الدول الغربية. هؤلاء يرجعون إلى الزرادشتية، والزرادشتية طائفة من المجوس. والدارس لهذه الديانة يجد أن بينها وبين الديانة الأصلية للمجوس وهي المذكورة في كتب علماء الفرق والملل يجد أنها حصل لها تطور وحصل فيها اختلاف كبير. المهم أن هؤلاء من المشركين في الربوبية والمعتقدين أن مع الله عز وجل خالقا غيره، فإن الناظر في صفات يزدان التي يذكرونها تشير إلى أنهم يعتقدون أن يزدان هو الله، وأما أهرما فالصفات التي يذكرونها يشبه الأمر فيها أن يكون المقصود هو الشيطان، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره. الفلاسفة، وما أدرك ما الفلاسفة؟ البلاء بالفلسفة وأهلها عظيم، وهم مؤثرون على جميع الديانات تقريبا. ونحن نتحدث هنا عن الفلاسفة اليونان القدماء الذين كانوا قبل ميلاد المسيح بنحو 500 عام. هؤلاء أثروا تأثيرا كبيرا في من بعدهم، وابتلي أتباع هذا الدين الحنيف الإسلام بدخول الآراء الفلسفية على بعض المنتسبين إلى الإسلام، فأدى هذا إلى انحرافات عظيمة. بل لو تأملت المذاهب الكلامية البدعية التي افترقت إليها بعض الطوائف في هذه الأمة لوجدت أن أصل أقوالهم ترجع إلى أقوال الفلاسفة ولا تكاد أن تخرج عنها، لكن مع نوع من التطوير ونوع من التحسين ونوع من الأسلمة إن صحت العبارة. الفلسفة هي البحث عن علل الأشياء ومبادئها، هكذا عرفوا الفلسفة، البحث عن علل الأشياء ومبادئها، ولها علوم متعددة تتفرع عنها، لكن المهم عندنا هو موقفهم في باب الإلهيات. ما هو موقفهم في هذا الموضوع الذي نتحدث عنه، وهو موضوع التوحيد والشرك؟ الفلاسفة في الجملة ينقسمون إلى فلاسفة ملاحدة، وفلاسفة وجوديين، وفلاسفة مؤلهة. أما الفلاسفة الملاحدة فهم الذين يعتقدون أن هذا العالم أصله المادة، وهذه المادة هي الهواء أو الماء أو هما معا أو الجوهر الفرد بمعنى الذرات التي لا تتناهى فلا تزال يصطدم بعضها ببعض إلى أن تكون هذا العالم. وهؤلاء يمثلهم جماعة من هؤلاء الفلاسفة كديمقريطس وأضرابه من هؤلاء الملاحدة. ولو تأملت في أقوال الملاحدة المعاصرين لوجدت أن أقوالهم لا تخرج عن قول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة. أما الفلاسفة الوجوديين فهؤلاء أصحاب الفلسفة الرواقية، زين وأتباعه وأضرابه، فهؤلاء بنوا على القول السابق أن أصل العالم هو المادة وهي أزلية، ولكن ينبثق أو يشع من كل ذرة في هذا الكون قوة إلهية مبثوثة في جميع ذرات هذا العالم، هي الخالق وهي الموجد، وهذا هو القول بوحدة الوجود. وعنه أخذ أهل وحدة الوجود المنتسبين إلى هذا الدين وهم بعيدون عنه والإسلام منهم براء، كابن عربي والحلاج وابن الفارض وأمثال هؤلاء لا يخرج قولهم عن قول هؤلاء الوجوديين، وهم في الحقيقة ملاحدة. أما الفلاسفة المؤلفة فهم المعنيون هنا فيما أشار إليه المؤلف، وهؤلاء هم الفلاسفة المشهورون سقراط وتلميذه أفلاطون وتلميذه أرسطو وأتباع هؤلاء ومن دان بدينهم ممن انتسب إلى الإسلام. هؤلاء لهم خلط عجيب في شأن الموجد والصانع لهذا الكون وفي سبب وكيفية وجود هذا الكون. وخلاصة ما يقوله هؤلاء إن ثمة إلها أزليا قديما واحدا بسيطا خيرا عادلا عاقلا هو الذي عنه صدر هذا الكون، وقرروا على حسب ما يزعمون أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فكيف وجد هذا الكون؟ وهم يرون أنه لا صفة له، وبالتالي فأهل التعطيل في الصفات هذا منشأ قولهم، يعتقدون أن هذا الواحد لا صفة له، لأنه لو كان له صفات فإن هذا يتنافى مع الوحدة، والأصل أنه واحد. وهذا أيضا هو الذي أدى إلى تعطيل من عطل من أهل الكلام. الشاهد أن هؤلاء قالوا إن هذا الواحد الأزلي وسموه المبدأ الأول أو العلة الأولى صدر عنه واحد هو العقل الأول. هذه العقول مثلوها بالأفلاك، فالعقل الأول هو الفلك الأول، وعنه صدر الفلك الثاني يعني العقل الثاني، وهكذا إلى العقل العاشر وهو العقل الفعال الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. فهذا هو رب كل ما تحته ومدبره، يقولون كل ما تحت القمر فإن العقل الفعال الذي صدر عن العقل التاسع الذي صدر عن العقل الثامن وهكذا، هذا هو الذي أوجد هذه الكائنات، وله معاونون هم النفوس الخيرة الناطقة، ويريدون بها الملائكة في خلط كثير قاله هؤلاء. وكل ما ذكروه لا يخرج عن كونه تخمينات وحدس، وليس عليه دليل واحد يمكن أن يدل عليه، إنما هي أقوال مجردة فقط تصوروها في أذهانهم ودونوها في كتبهم، وابتلي الناس من جميع الأمم بها والله المستعان. هؤلاء يعتقدون بأن هذه العقول التي صدرت عقول أزلية قديمة قدم المبدأ الأول أو العلة الأولى أو الذي سموه الإله، هو قديم وما صدر عنه وفاض عنه قديم مثله، فهم قائلون بأن أصل العالم قديم، وبالتالي هم مشركون أيضا، هم مشركون من الجهة الأولى، مشركون في قدم الله تبارك وتعالى، فهو لا يتصف بالقدم وحده بل ما صدر عنه قديم مثله. ثم هم مشركون أيضا في الإيجاد والصنع، وذلك عن طريق اعتقادهم أن الذي خلق هذا العالم وكونه مما هو تحت القمر إنما هو كان العقل الفعال، وهذا لا شك أنه شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى. هو نعم. أخبث. أما عباد الأصنام مروا معنا وقلنا إنهم خير من هؤلاء، فإنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الذي يخلق وأن الله هو الذي يرزق ويوجد ويحيي ويميت إلى آخره. والمجوس مروا معنا ولا شك أن قولهم أيضا خير من قول هؤلاء. وأما النصارى فإنهم أيضا مشركون في الربوبية كما أنهم مشركون في الألوهية، فإنهم يعتقدون أن الإله واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد، وهذه عقيدة التثليث التي دخلت على النصارى وأصبحت أصلا من أصولهم ولا أصل لها في ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا حتى في هذا الكتاب الذي بين أيديهم مع تحريفه والزيادة والنقصان فيه على ما أنزل الله عز وجل، أيضا لا وجود لقضية التثليث على ما يعتقدون، إنما أدخلها عليهم شاؤول اليهودي كما هو معروف في كتب أهل العلم. الشاهد أن هؤلاء النصارى يعتقدون أن الإله مكون من ثلاثة أشياء، هي ثلاثة أقانيم في ذات واحدة، وذات واحدة تنفصل إلى ثلاثة أقانيم: الأب والابن وروح القدس، وكل له تصرف في الخلق، فالأب يوجد ويخلق، والابن هو عيسى عليه السلام فإنه هو الذي يفدي بنفسه وهو الذي يحاسب يوم القيامة، وروح القدس هو الذي ينصر ويعين أتباع المسيح عليه السلام، إلى غير ذلك مما ذكروه من هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أيضا من المشركين في الربوبية والألوهية، لكن لا شك أن شرك الفلاسفة أعظم من شرك هؤلاء، وهي ظلمات بعضها فوق بعض. قال رحمه الله: وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. مضى الكلام في القدرية ووجه شبههم بالمجوس، فإن المجوس جعلوا الخلق إلى اثنين، وأما هم فجعلوا خالقين كثر، فكل إنسان خلق فعل نفسه، فأصبح ثمة خالقون كثر، هم كل أحد فهو يخلق فعل نفسه، فهذا وجه تسميتهم بأنهم مجوس أو مجوس هذه الأمة، وهذا مما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. هذا أخرجه أبو داود وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه بعض أهل العلم وضعفه كثير من أهل العلم، لكن الذي لا شك فيه أن هذا ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. بقي التنبيه على أن من أظهر أولئك المشركين في ربوبية الله جل وعلا المشركون المنتسبون إلى هذه الأمة، أو كثير منهم، أعني من عباد القبور. فهؤلاء جمعوا بين الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية، وشركهم في الربوبية ظاهر لا يحتاج إلى تطويل، فإنهم اعتقدوا في الأولياء والأنبياء الذين يعبدونهم أنهم يقدرون على كل ما يقدر عليه الله عز وجل، ويفعلون مثل ما يفعل الله عز وجل، فيحيون ويميتون ويرزقون، وهذا كثير في كلامهم المنثور والمنظوم. تجد من تجد من شيوخ هؤلاء ورؤساء الطرق التي يرجعون إليها من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على كل ما يقدر عليه الله عز وجل، أو أن الأولياء والغوث والأقطاب والأوتاد هؤلاء هم الذين يدبرون شؤون هذا العالم. هذا شيء مدون في كتبهم وموجود ومبثوث بين الناس، حتى إنهم يزعمون أن الأقطاب الذين يدور عليهم تدبير هذا العالم أربعة، يجتمعون كل ليلة في غار حراء فيدبرون شأن هذا العالم، كل شيء يكون في هذا الكون يجتمعون ويقررون ما سيكون، فلا حركة لمتحرك ولا سكون لساكن إلا بتدبير هؤلاء الأقطاب الأربعة، وهذا شيء ما بلغه المشركون الأولون ولا حتى كانوا قريبين منه. أين شرك هؤلاء من شرك الذين إنما أرادوا فقط أن يكون أو أن تكون الأصنام شافعة لهم عند الله عز وجل لا أقل ولا أكثر؟ أما هؤلاء فالأمر في حقهم مختلف، ولذا تجدهم يصدحون وينادون في المهمات والملمات: يا سيدي فلان المدد المدد، أنا في كرب، أغثني، أنقذني من العدو، افعل بي كذا وكذا. حتى إن طواغيت هؤلاء الذين يعبدونهم والذين ترشحوا للعبادة مع الله سبحانه وتعالى يقولون لأتباعهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بقبري. ويقول بعضهم: بئس الشيخ الذي يفصله عن تلاميذه شبر من تراب، يعني وأنا تحت التراب إذا مت لا أستطيع أن أنقذكم، أنا بئس الشيخ، إذن أنا أفعل كل شيء وأغيث وأفرج الكروب إلى غير ذلك مما يعتقدون. ومن نظر في كتبهم ومن نظر في المؤلفات التي ألفت في مناقب هؤلاء الشيوخ وسيرهم وجد من هذا السوء والضلال الشيء الكثير. فهؤلاء لا شك أنهم مشركون في الربوبية مع كونهم مشركين في الألوهية، مع كونهم مشركين أيضا في أسماء الله وصفاته، فقد جمعوا بين أنواع الشرك الثلاثة. تجد أحدهم يدعو صاحب القبر، يدعو شيخه أو يدعو الولي أو النبي مع البعد، فهؤلاء صرفوا لب العبادة وهو الدعاء لغير الله. أليس هو صلى الله عليه وسلم القائل: الدعاء هو العبادة؟ فهؤلاء جعلوا العبادة لغير الله، فكانوا مشركين في الألوهية. الأمر الثاني أنهم اعتقدوا أن هذا الميت يستطيع أن يفرج وأن يدبر وأن يقرب الخير ويدفع الشر عمن دعاه واستغاث به وهو في قبره، فله سلطان غيبي وله قوة خفية يفعل بها ويصنع وهو في قبره تحت التراب، فكانوا مشركين في الربوبية. وهم أيضا مشركون في باب الأسماء والصفات، إذ اعتقدوا أن هذا الميت وسع سمعه الأصوات ويعلم بعلمه المحيط كل شيء، ولذا فإنهم يستغيثون به مع البعد وهم يعتقدون أنه يسمعهم وأن له من القدرة ما يستطيع بها أن يغيثهم ويجيبهم. فجمعوا بين السوء من أطرافه وبين الشر من جهاته وبين الشرك من أنواعه، فحالهم لا شك أنه حال عظيمة، عافاني الله وإياكم. فأي إيمان وأي إسلام لهؤلاء مع هذه العقائد الباطلة؟ نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر كما سبق. نعم. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى: إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله: وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. أما من أراد أن يتتبع آيات الكتاب وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الناهية عن الشرك به جل وعلا، فهذا شيء يتعسر أو يتعذر لكثرته، بل كما ذكرنا سابقا تكاد أن تستنبط من كل آية في القرآن دليلا على توحيد الله وعلى النهي عن الشرك به. ومن ذلك أول سورة تفتحها في المصحف تجد قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والقاعدة عند علماء اللغة أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص ويدل على الحصر، إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، لم يقل نعبدك بل قال إياك نعبد، فالعبادة مخصوصة ومحصورة فيما يتقرب به إليك يا الله. كذلك الاستعانة، ما قال جل وعلا نستعينك، إنما قال إياك نستعين، يعني نستعين بك وحدك ولا نستعين بغيرك. فهذا في أول سورة من كتاب الله جل وعلا، غرس للتوحيد في النفوس. أول أمر في المصحف، افتح المصحف واقرأ، أول أمر جاء في كتاب الله الأمر بتوحيد الله سبحانه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأول نهي جاء في المصحف إذا فتحته وقرأته تجده النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك به، أيا كان هذا الشرك، هو كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها حض على التوحيد وتعليم للتوحيد وبيان لفضل التوحيد ونهي عن الشرك وتحذير منه وبيان لخطره، وهذا شيء كثير بحمد الله. هذا كله يدلك على أهمية الأمر وخطورته، وأن كل شيء معلق به، فوالله إن كل خير في الدنيا والآخرة فإنه ثمرة لهذا التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فإنه ثمرة للشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. ينبه الشيخ رحمه الله الآن على بعض صور الشرك بالله سبحانه وتعالى. هنا من قوله في الأفعال، من هذه الكلمة إلى ما سيأتي في صحيفة 60 كله مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، هذا نقل عن ابن القيم رحمه الله لكنه سبكه رحمه الله حتى إنه لا يتميز، لكن من قوله في الأفعال فما بعد هذا كله كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب. يقول: فالشرك به في الأفعال، يعني يمكن أن يكون الشرك فعلا، بمجرد الفعل يشرك الإنسان ويكفر، كما أنه بمجرد القول قد يكفر، كما أنه بمجرد الاعتقاد قد يكفر، كما أنه بمجرد الشك قد يكفر، فكل واحد من هذه الأمور الأربعة يقع به الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا هذا فيما مضى. قال: كالسجود لغيره سبحانه، فمن سجد لغير الله، وكذلك من ركع لغير الله، وكذلك من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فكل هذا من الشرك به سبحانه، فإن التعبد بهذه الأمور إنما يكون لله جل وعلا، فمن توجه بهذه الأفعال لغيره سبحانه فقد أشرك مع الله جل وعلا. قال: والطواف بغير البيت المحرم، من طاف بغير البيت المحرم تقربا لغير الله فهذا شرك أكبر لا شك فيه، كما يقع من عباد القبور الذين يطوفون بالقبور تقربا وتعبدا وتذللا لأصحابها، فهذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، إذ ليس الشرك إلا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. يكفي أن تعلم أن هذا شرك وأن تعلم الدليل على أنه شرك من خلال إثبات أن هذا الشيء عبادة، إذا ثبت أن هذا عبادة كان صرفه لغير الله شركا، وهذه قاعدة احفظها، كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله ماذا؟ شرك، هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ، كل ما ثبت أنه عبادة ماذا؟ فصرفه لغير الله شرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، لو قال قائل ما الدليل على أن السجود لغير الله شرك؟ الجواب: الدليل هو ثبوت أن السجود لله عبادة، أليس كذلك؟ إذا ثبت عندنا أن السجود لله عبادة، وهل هذا فيه شك؟ السجود لله عبادة، عبادة. إذن ما حكم السجود لغيره؟ شرك بالله جل وعلا. عرفنا يا أخوان؟ الصيام، الصيام لله عبادة، إذن ما حكم الصيام لغيره؟ شرك. ما القاعدة؟ كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن الطواف بالبيت الحرام عبادة لله أم لا؟ نعم، عبادة لله. إذن من طاف بالقبر يتقرب لصاحب القبر، ما حكمه؟ نعم، مشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان يطوف بغير البيت الحرام تقربا لله في هذا المكان فهذا ليس بشرك أكبر، ولكنه بدعة، وإن كان هذا لا يتصور، لكن أذكره تتمة أو تتميما للقسمة فقط. إذن الطواف إن كان تقربا لغير الله فهو شرك أكبر قولا واحدا، ولا يختلف في هذا عند علماء التوحيد. وأما إن كان يطوف بمكان ما تقربا لله جل وعلا فهذا ابتداع وإحداث في الدين، وإن كان لا يتصور أن يقع من أحد. فهؤلاء الذين يطوفون بالقبور لا شك أنهم يتقربون لأصحابها قطعا، ولذا ففعلهم لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة، عافان الله وإياكم من ذلك. قال: وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود. المراد التقبيل الذي هو تعبد، وليس هو التقبيل الذي هو عادي، يعني من جملة العادات كتقبيل الإنسان لأهله أو لابنه أو نحو ذلك، هذا لا يدخل في كلام المؤلف رحمه الله قطعا، إنما مراده التقبيل الذي هو تعبد. فأنت يا رعاك الله إذا قبلت الحجر الأسود فأنت تتعبد لله جل وعلا بماذا؟ بهذا التقبيل، أنت تعظم الله عز وجل بهذا التقبيل، وبالتالي أصبح هذا التقبيل ماذا؟ أصبح عبادة، وبالتالي لو صرف لغير الله كان شركا بالله سبحانه وتعالى. وهذا يقع من عباد القبور الذين يقبلون التراب لهذه القبور، أو يقبلون السياج الذي يحيط بها، أو يقبلون العتبات المحيطة بها، وكل هذا تقرب لأصحاب هذه القبور من الأولياء، أو يزعمون أنه بهذا التقرب، بهذا التقبيل، بهذا التبرك، بهذا التمسح، فإن هذا الولي يعطف عليهم فيرفع حاجاتهم إلى الله جل وعلا ويشفع لهم، وهذا أيضا شرك أكبر، حاله كحال الذين أخبر الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن تلخص لنا أن التقبيل الشركي له صورتان: أن يقبل شيئا تقربا له فهذا مضارعة لعبادة الله جل وعلا وشرك بالله سبحانه وتعالى، أو يقبله لاعتقاد أن ما قبله من القبور أو من الأشجار أو من الأحجار أو غير ذلك أن هذا التقبيل يحصل له به عطف ونظر من صاحب القبر أو من روحانيات هذه السواري والحجارة والأشجار ونحوها، لها روحانيات إذا قبلت وتبركت وتمسحت فإنها ترفع لي الحاجات إلى الله سبحانه وتعالى، أو أنها تمنح البركة لذاتها، هي التي تمنح البركة لذاتها. هؤلاء الذين يعتقدون أن التبرك بالأولياء والقبور بالتمسح بالتقبيل بالخضوع والعكوف عند هذا المكان تفيض البركات على الإنسان من هذا الشيء نفسه من صاحب القبر، فهذا لا شك أنه شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. فالبركة مثلها مثل الرزق، مثلها مثل العافية، مثلها مثل النصر، إنما تطلب من الله عز وجل. فالبركة من الله. ومر معنا إن كنتم تذكرون في درس سابق أن الإمام البخاري رحمه الله أخرج عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقل الماء، يعني الماء أصبح قليلا، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب وعاء فيه شيء من ماء، أتوا بوعاء فيه ماء قليل في قعره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده فيه وقرأ، قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا بالماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، آية ومعجزة له صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. حي على الطهور المبارك، ماذا؟ والبركة ممن؟ ليست مني، انتبهوا، البركة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يعطي البركة ويمنحها هو الله سبحانه وتعالى. بقيت صورة أخرى، وهي أنه يقبل هذا القبر مثلا أو تلك الشجرة أو ذاك الحجر، ويعتقد أن هذا التقبيل أو التمسح أو التبرك إنما هو سبب ووسيلة لحصول البركة، وإلا فإن الله عز وجل هو الذي يمنحها وهو الذي يعطيها. فمن اعتقد هذا فقد وقع في الشرك الأصغر، وقع في الشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا. قال: الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض. كأن المؤلف رحمه الله يشير أو يقتبس في هذه الجملة من حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه ابن عدي والخطيب وغيرهما، فيه أنه صلى الله عليه وسلم يقول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله تعالى. ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو باطل منكر، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وإنما هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والمعنى فيه ليس فيه إشكال لمن تأمله، هو كقول السلطان لنائبه في قرية من القرى: هذا، يقول هذا عيني عندكم، يقول هذا عيني عندكم. هل المراد أنه قطعة من العين وضعت في هذه القرية؟ ليس المراد هذا، سعة كلام العرب تسمح بمثل هذا الأسلوب، فالمراد أنه يخبره بكل ما يحصل أو كل ما يصل إليه علمه مما يكون في هذه القرية. كذلك في هذا الأثر ليس فيه أن الحجر الأسود هو يمين الله عز وجل، لأنه قيد هذا بأنه في الأرض، والله عز وجل فوق السماء مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، إنما يحصل من الخير والبركة التي ينزلها الله عز وجل على من استلم هذا الحجر كأنه صافح الله عز وجل. فلا شك أن المشبه ليس هو المشبه به، فالله عز وجل متصف بصفة اليد القائمة به جل وعلا على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فليس هذا كما يقول علماء أهل السنة، ليس هذا من التأويل، حمل هذا الأثر على هذا المعنى ليس من التأويل، بل التأويل هو أن يقال إن الحجر الأسود هو يمين الله حقيقة، هذا هو التأويل الباطل. أما حمله على ظاهره في وفق ما يفهم من كلام العرب فإنه ليس من التأويل في شيء. وعلى كل حال هذا الكلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها، وهذا عفوا، قال قبلها: وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره. حلق الرأس له أحوال. أولا، يكون حلق الرأس شركا بالله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ يكون من خلال أن يتعبد به الإنسان لغير الله، ما رأيكم بحلق الشعر في الحج أو العمرة؟ هل هو عبادة لله أم لا؟ نعم، هو نسك وعبادة وأمر واجب يحبه الله سبحانه وتعالى وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، إذن هو عبادة. طيب، من صرف هذه العبادة لغير الله ما حكمه؟ مشرك. أين القاعدة؟ كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. وهذا يقع وله صور، منها ما يقع من بعض المبتدعة الضالين الذين إذا توبوا بعض الناس أتوا بهم فخضعوا وذلوا بين أيديهم وحلقوا لهم تقربا للشيخ والولي والسيد، وبذلك يصبح مريدا لهذا الشيخ، فهو يحلق رأسه يتقرب ويذل ويعظم بهذا الحلق لهذا الشيخ، وهذا يقع من هؤلاء الضالين كثيرا. فمثل هذا لا شك أنه شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. كذلك ما يحصل من بعضهم أنه إذا ذهب إلى قبر من القبور، قبور الأولياء، فإنه يحلق رأسه عند هذا القبر تقربا لصاحبه، فمن فعل هذا فلا شك أنه وقع في الشرك الأكبر، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله. قال: وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره. إذن هذه حال أولى. الحال الثانية أن يكون فيها الحلق عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، وهذا إنما يكون في النسك في الحج أو العمرة. الحال الثالثة أن يكون حلق الرأس بدعة محرمة لا تجوز، وذلك كما وقع أو يقع من بعض الناس أنهم يذهبون ويسافرون إلى المسجد الأقصى في أيام الحج أو في غيره ثم يحلقون رؤوسهم هناك. وذكر هذه الصورة شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، يتقربون لله عز وجل بالحلق في هذا المكان، فهذه بدعة لأنها عبادة لله عز وجل ليس عليها الختم النبوي، ليس عليها دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل بدعة لا تجوز. الحال الرابعة يكون حلق الرأس فيها محرما لا يجوز، وذلك بأن يكون الحلق تشبها بغير المسلمين، كما يقع من بعض الشباب هدانا الله وإياهم أنهم يحلقون رؤوسهم بحسب ما يسمونه الموضة التي تأتي من عند الكفار، يلاحظ من وقت لآخر أن بعض الشباب ينساقون وراء هذه الموضات التي تأتي من بلاد الغرب فيحلقون رؤوسهم تشبها بلاعب أو تشبها بممثل أو بمغن ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه محرم ومنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. الحال الرابعة أو عفوا الحال الخامسة يكون فيها الحلق مباحا أو مطلوبا، كأن يكون الحلق لأجل التداوي، شخص يريد أن يتداوى بفصد الدم مثلا أو بالحجامة أو نحو ذلك فيحتاج إلى الحلق، أو يكون به أذى من قمل ونحوه، أو يكون به حر يريد أن يتبرد فيحلق رأسه، فمثل هذا الأصل فيه أنه مباح، وقد يكون مطلوبا إذا حصل به حفظ للصحة، ولا شك أن هذا أمر مطلوب وربما كان مستحبا على القول باستحباب التداوي. إذن رجعت الأحوال التي يكون فيها الحلق إلى هذه الأحوال الخمسة، وأشار ابن القيم رحمه الله إلى بعضها في كتابه أحكام أهل الذمة وكذلك في كتابه زاد المعاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قوله تعالى إياك نعبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الشرك المتعلق بالقبور وذرائعه، وذلك بسوقه هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من النهي عن اتخاذ القبور مساجد. ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد من أعظم أسباب وقوع الشرك بالله سبحانه وتعالى. واتخاذ القبور مساجد معناه راجع إلى ثلاث صور انتبه لها، كلها يشملها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. أولا الصلاة إليها أو عندها، وأشنع من ذلك السجود عليها، هذه الصورة الأولى، أن يصلى إلى القبر، يعني أن يكون القبر بين يدي المصلي، يصلي وهو أمامه، فلا شك أن هذا منكر وداخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. فثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رأى أنسا رضي الله عنه يصلي ولم يكن ينتبه إلى أن قبرا بين يديه، فإذا به يناديه وهو يصلي: القبر القبر، يعني اقطع الصلاة فأمامك قبر. ومن انتظر رضي الله عنه حتى يترك أو حتى ينتهي ويفرغ من صلاته. فالصلاة إلى القبر لا تجوز، لأنها ذريعة واضحة إلى الشرك بهذا الميت. أو عندها، يعني بينها وحولها، وبالتالي فالصلاة في المقبرة محرمة ولا تجوز بل باطلة، وكل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الصلاة في المقبرة في هذا المكان الذي يقبر فيه ومحاط ومعروف أنه مقبرة، فإنه لا يجوز أن يصلي الإنسان ولو كان هذا في ناحية منه ولو لم يكن بين يديه قبر. وأشنع وأضل من هذا أن يسجد مباشرة على القبر، فيتحقق فيه أنه اتخذ القبر مسجدا، يعني محلا للسجود، وهذا لا يرتاب في أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. فمن سجد على القبر يتقرب لصاحبه فلا شك في كفره بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصورة الأولى من اتخاذ القبور مساجد، أن يصلى إلى القبور أو عندها، وأقبح من ذلك أن يسجد عليها. الصورة الثانية أن يموت ميت فيحمل ويدفن في مسجد، مسجد مبني، نأتي ب الميت فنحفر له قبرا في داخل المسجد، فهذا ينطبق عليه ماذا؟ أنه قد اتخذ القبر مسجدا. ولا شك أن وضع هذا القبر في داخل المسجد لا شك أنه يصير هذا المسجد مقبرة، وبالتالي فوقع من فعل هذا في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة عن اتخاذ القبور مساجد، الناهي عن اتخاذ القبور مساجد. وأيضا أصبحت الصلاة في هذا المكان لا تجوز، فإن الصحيح من كلام الفقهاء أن الموضع يصبح مقبرة بوجود قبر واحد فيها فأكثر، متى ما وجد في هذا المكان قبر أو أكثر، وجد قبران أو ثلاثة إلى آخره، أصبح اسم هذا المكان ماذا؟ مقبرة، وبالتالي فلا تجوز الصلاة فيه. كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذن هذه هي الصورة الثانية، وبالتالي فليحذر هؤلاء الذين يذهبون فيصلون في مساجد قد دفن فيها أموات، فالصلاة ها هنا محرمة والصلاة ها هنا باطلة، فتنبه يا رعاك الله. الصورة الثالثة أن يموت ميت فيدفن ثم يبنى على هذا القبر وحوله وعنده مسجد، يموت الميت فنأتي نبني في هذا المكان مسجد، فيكون القبر في داخل هذا المسجد الذي بنيناه، وهذا أيضا ينطبق عليه أنه قد اتخذ القبر مسجدا. إذن عندنا ثلاث صور بها يستبين لنا معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وهو نهي أكيد مكرر تكرر منه صلى الله عليه وسلم كثيرا. فالأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد كما نص أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره بلغت مبلغ التواتر، أحاديث كثيرة مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدلك على أنه نهي مؤكد وأن الخطر من هذا عظيم، فإن هذا من أعظم الذرائع لوقوع الشرك بالله سبحانه وتعالى قديما وحديثا. نعم. فقال رحمه الله تعالى: وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال: نعم. هذا الحديث فيه ما ذكر آنفا وهو النهي عن اتخاذ القبور مساجد في قوله والمتخذين عليها المساجد، وفيه أيضا مسألتان: الأولى والسرج، يعني النهي عن إسراج المقابر، يعني النهي عن إضاءتها عن إنارتها، فهذا أمر منكر لا يجوز لما فيه من الذريعة إلى تعظيم هذه القبور، ولما فيه أيضا من الإسراف، والله جل وعلا نهى عن الإسراف وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، فما الحاجة إلى أن تضاء المقابر وأن تنار وأن توضع فيها هذه المصابيح والسرج؟ لا شك أن هذا منكر ولا يجوز بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت عندنا المسألة الأولى في هذا الحديث، وهي لعن الله زوارات القبور أو زوارات القبور. ففي الحديث النهي عن أن تزور المرأة القبور، المرأة منهية عن زيارة القبور على الصحيح من كلام أهل العلم، وهذا الحديث ظاهر في إثبات هذا الحكم، وهذا هو الصحيح كما ذكرت من كلام أهل العلم ومن قولي أهل العلم في هذه المسألة. الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور لهذا الحديث. قد يقول قائل: هذا الحديث فيه لعن زوارات القبور، وهذه الكلمة فيها صيغة مبالغة، وبالتالي النهي إنما هو عن الإكثار من الزيارة، أما لو زارت المرأة مرة أو مرتين أو نحو ذلك فإنه لا يعد هذا داخلا في هذا الحديث، وهذا المذكور غير صحيح، وذلك لوجوه. أولا، من أهل العلم من قال إن القراءة الصحيحة للحديث لعن الله زوارات القبور، زوارات بمعنى جمع زوارة، وزوارة بالضم بمعنى زائرة، ليست كزوارات، زوارات جمع زوارة وهي في اللغة بمعنى زائرة، وبالتالي فلم يكن هذا من صيغة المبالغة التي تدل على تكرار الزيارة. ذكر هذا التوجيه السيوطي رحمه الله. التوجيه الثاني أن يقال: نعم، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من حديث أبي هريرة، لكن جاء من حديث ابن عباس: لعن الله زائرات القبور، وبالتالي فإعمال الدليل أولى من إهماله، فالقول بالدليلين أولى من الأخذ بأحدهما، فيكون النهي عن الزيارة مطلقا أخذا بحديث لعن الله زائرات القبور، ونأخذ أيضا بحديث أبي هريرة في التكثير فيكون التكرار أشد تحريما، يكون التكرار ماذا؟ أشد تحريما، وبالتالي نكون قد أخذنا بماذا؟ بالحديثين، الزيارة القليلة منهي عنها بحديث ابن عباس، والزيارة الكثيرة يكون منهيا عنها بحديث أبي هريرة. التوجيه الثالث وهو توجيه لطيف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن المبالغة هنا ليست لتكرار الزيارة، ليست لتكثير الزيارة، إنما هو لكثرة الزائرات، وهذا سائغ في اللغة على نحو قول الله جل وعلا مفتحة لهم الأبواب. يقول رحمه الله أبواب الجنة تفتح مرة واحدة، ولكن المبالغة هنا لكثرة الأبواب. كذلك في قوله زوارات ليس لكثرة الزيارة وإنما لكثرة الزائرات، فهذا توجيه ثالث. الأمر الرابع الذي يؤكد هذا الأمر أنك تجد أن في هذا الحديث وعيدا شديدا أكيدا، وهو اللعن، يعني الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. والشريعة لا تعلق مثل هذا الحكم العظيم على أمر غير منضبط، بمعنى ما حد الكثرة من القلة؟ كيف أعرف الحد الذي تكون به المرأة قد وقعت في هذا الأمر العظيم، وهو الذي هو سبب للعنة الله سبحانه وتعالى؟ كم يعني؟ هل 5 زيارات في السنة كثير أو قليل؟ قد يقول قائل 5 زيارات كثير، وآخر يقول 5 زيارات قليل، إنما 100 زيارة هي الكثير. إذن هذا أمر ماذا؟ غير منضبط، ولا يمكن أن يعلق عليه هذا الأمر العظيم الذي يقتضي لعنة الله سبحانه وتعالى. فهذه الأوجه الأربعة تدلك على أن التعلق بلفظ زوارات لا وجه له في إباحة أن تزور المرأة القبور. قالوا ألا تدخل المرأة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة؟ هكذا قال بعض أهل العلم. فالمرأة داخلة في قوله ماذا؟ فزوروها، لأن المرأة تدخل في خطاب الرجال تغليبا، هكذا قرر الأصوليون، وهذا أيضا ليس بوجيه. وذلك أولا، ما الدليل على أن النهي الذي جاء في هذا الحديث يدخل فيه نهيه صلى الله عليه وسلم؟ أعود إلى ما كنت توقفت عنده قبل الأذان، وهو أن القائلين بأن قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور يشمل النهي عن زيارة النساء، وبالتالي فيكون هذا منسوخا بقوله فزوروها. والجواب أن هذا لا يمكن أن يقال به إلا بمعرفة التاريخ. فما الدليل على أن النهي الذي جاء في حق النساء كان متقدما عن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها؟ ربما يقال إن النهي كان عاما ثم جاء الإذن ثم جاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن النساء خاصة، وفي علم الأصول النهي الخاص أقوى من العموم الذي يدخل فيه النساء من باب التغليب. النهي الخاص للنساء عن زيارة القبور أقوى في الأصول من إدخالهم في العموم الذي إنما يدخلون فيه تغليبا. هذا أولا. وثانيا، أن يقال إنكم إذا قلتم بأن النساء يشملهن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها، فإنه يلزمكم إذن أن تكون زيارة النساء مستحبة لهن كما هي مستحبة للرجال، أليس كذلك؟ وهذا لا قائل به، فالأمة علماؤها مختلفون في زيارة النساء للقبور إلى قولين: القول بالمنع والتحريم والقول بالإباحة، ولا قائل بالاستحباب. فإما أن تقولوا بأنهن يدخلن في هذا الحديث وبالتالي تقولون بقول لم يقل به أحد، أو تقولون إنهن لا يدخلن، أو تقولوا إنهن لا يدخلن في هذا الحديث، وهذا هو الصحيح. ويؤيد هذا وجه ثالث، وهو أن المعلومة بالتتبع من حال السلف الصالح في القرون المفضلة أن زيارة القبور للنساء أمر غير ظاهر، فلم يكن من شأنهن زيارة القبور، إنما كان ذلك شأن الرجال، أما النساء فلم يكن ظاهرا فيهن زيارة القبور، أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها. ويؤيد هذا أمر رابع من جهة المعنى، فإن زيارة القبور إنما يحصل أو إنما شرعت لما يحصل بذلك من تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ، فهو موقف عظيم يذكر بالله سبحانه وتعالى وبالرحلة عن هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. فأما مع وجود النساء بين الرجال في هذا المكان فإن هذه الحكمة ربما يصيبها ما يصيبها من الإضعاف، فتخيل لو أن الرجال دخلوا إلى القبور وتمر المرأة بجانبه من ها هنا ومن ها هنا، فإن هذا يحصل به تشويش عليه. وما ألطف ما ذكره ابن الحاج في كتابه المدخل من أن الخلافة في زيارة النساء للقبور هذا شيء يمكن أن يكون معتبرا في القديم، أما في هذا الزمان المتأخر وهو يتحدث عن عصره فلا يقول أحد من أهل العلم بل من عنده مروءة أو غيره إن نساء هذا الزمان يجوز لهن زيارة القبور، لما هو حاصل مع الأسف الشديد من التبرج والسفور في العصور المتأخرة ولا سيما في هذا الزمان. أضف إلى هذا أن النساء فيهن من الضعف، من قلة الاحتمال، من سرعة البكاء والنحيب وما هو أكثر من هذا من شق الثياب أو ضرب الخدود والصدور ونحو ذلك، فهذا أمر لا ينكر، فيهن جزع وفيهن قلة صبر في الغالب، ومثل هذا مما تأتي الشريعة بسد الذريعة إليه، ليس شأنهن كالرجال الذين هم في الغالب لا يتصفون بهذا الجزع بل فيهم من الصبر والاحتمال ما ليس في النساء. إذن الخلاصة أن الذي يترجح والله تعالى أعلم أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، بل زيارة القبور في حقهن كبيرة من الكبائر، لأنه قد توعد على ذلك باللعن، والقاعدة أن المنهيات التي جاء فيها اللعن فإنها داخلة في حد الكبيرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول: هل يجوز لمن كان من أهل البيت أن يأكل من السفر التي تفرش في الحرم؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن آل البيت إنما نهوا عن الزكاة لا صدقة التطوع، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إن آل البيت إن آل محمد لا نأكل الصدقة على نحو قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والمراد بهذه الآية الزكاة لا التطوع، وبالتالي فإنه يجوز لهم أن يأكلوا من هذه السفر، لأنها من الغالب غالب الظن أنها إنما توضع صدقة تطوع لا زكاة، وبالتالي لا حرج إن شاء الله تعالى لأن يأكل منها، على أن من كان من آل البيت محتاجا ومن أهل الزكاة ولا يعطى من الخمس الذي أمر الله جل وعلا بإعطائه به في كتابه سبحانه وتعالى، إذا كانوا لا يعطون من الخمس فالصحيح وهو الذي اختاره بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يجوز لهم أيضا أن يأخذوا من الزكاة، فإن منعهم من أخذ الزكاة هو في مقابل أنهم يعطون من الخمس، إذا لم يكونوا يعطون من الخمس فإنهم يأخذون من الزكاة، بل أقول إنهم أولى من غيرهم لأن لهم من حق المحبة والتقدير ما ليس لغيرهم، فهل نترك هذا الإنسان الذي هو من آل البيت يموت ولا نعطيه من الزكاة؟ لا شك أنه إذا كان من أهل الزكاة وما أعطي من غير الزكاة فإنه يعطى من الزكاة، بل هو أولى من غيره، والله تعالى أعلم. يقول: من اعتمر في شوال هل يجوز له أن يختار أي نوع من أنواع الحج؟ الجواب أنه إذا اعتمر في شوال أو في ذي القعدة ولم يمكث في مكة وإنما رجع إلى بلده، فإن حكم عمرته قد انقطع، وبالتالي فإنه يجوز له أن يحج كما يشاء، إن شاء مفردا وإن شاء متمتعا وإن شاء قارنا. أما إذا كان يعتمر ثم يجلس في مكة أو يسافر إلى غير أهله، إلى غير بلده، فإنه يكون متمتعا شاء أم أبى، فقد جمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة، وهذا أعدل الأقوال في المسألة إن شاء الله، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وهو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. يقول: مرأة تقضي صوم رمضان فباشرها زوجها، فماذا عليهما إن حصل جماع بينهما أو حصل إنزال منها من تقبيل وضم نحوه؟ فهذا لا شك أنه أولا لا يجوز، لأن قضاء رمضان واجب، فهو صيام واجب في حقها، فليس لها أن تقبل بهذا، فإن كانت راضية فهي آثمة وعليها التوبة، وإن كانت مكرهة فإن شاء الله ليس عليها شيء، وعليها أن تقضي، عليها أن تقضي هذا اليوم، وليس عليها كفارة كما هو الحال في الجماع في نهار رمضان. هل هناك علاقة بين صحة العبادة وقبولها مع الإصرار على المعاصي؟ الأصل أن كل مسلم لم يخرج من دين الله عز وجل فعبادته صحيحة، وبالتالي فإن الفساق عبادتهم صحيحة وهم مثابون على ذلك، لكن ينبغي التنبه إلى أمر، وهو أن للمعاصي أثرا في حبوط الحسنات المتقدمة، بمعنى التأثير حاصل من الطرفين، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الحسنات المتأخرة تذهب السيئات المتقدمة، فالعكس صحيح، السيئات المتأخرة قد تحبط حبوطا جزئيا للحسنات المتقدمة. والله أعلم، وصلى الله على محمد.